الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وقوله مع مقدمة حديث جبريل. وكنا قد شرعنا في المحاضرة الماضية في بيان آداب طالب العلم اقتباسا من هذه الفقرة الأولى من فقرات هذا الحديث المبارك، وتوقفنا مع لفظ الإمام النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: وإن لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه. هذا لفظ رواية النسائي: وإن لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنف، حتى سلم أي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا محمد. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: أأدنوا يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدنوا، اقترب. فما زال يقول أأدنوا يا محمد مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدنوا، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، إلى آخر الحديث. وذكرت أن هذه الرواية تفيد أن السائل قد اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع يديه على فخذي أو ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات أخرى تفيد بأن السائل لم يضع يده أو يداه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعهما على فخذي نفسه. وأخذنا من هذا درسا ينبغي أن نقف أمامه مليا، ألا وهو ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم بين يدي معلمه، وما ينبغي أن يكون عليه المعلم مع أبنائه. ولازلنا نواصل حديثنا عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم بين يدي معلمه وشيخه. وقلت بأن أول أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الإخلاص وصدق النية، ثم طهارة القلب والنفس والجوارح من الذنوب والمعاصي. طهارة القلب والنفس والجوارح من الذنوب والمعاصي، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية ظلمة تطفئ ذلك النور. لأن العلم نور يقذفه الله في القلب، ولأن المعصية ظلمة تطفئ ذلك النور، كما قال الإمام مالك للشافعي رضي الله عنهما: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذف في القلب. إنما العلم نور يقذف في القلب، وذلك مأخوذ من قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولا يستسهل عليك معنى الآية إذا علمت المعنى الحقيقي للتقوى الذي قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إذا وقفت مع هذه الأركان فهمت المعنى المقصود لقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. أما الأدب الثالث، انتهينا في اللقاء الماضي عند هذين الأدبين من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طلاب العلم. أما الأدب الثالث وهو من أهم الآداب على الإطلاق لطلاب العلم، هو التواضع. التواضع، وأود أن أبين لحضراتكم لطيفة هامة جدا في هذا الموقف يخطئ فيها كثير من الدعاة وكثير من طلاب العلم. ينبغي أن نعلم أنه لا يقال تواضع إلا لكبير من الناس، لحاكم، لعالم، لغني، هذا هو الذي ينبغي أن يقال له تواضع، لأنه يخشى أن يكبر في عين نفسه. آتاه الله حكما، آتاه الله علما، آتاه الله مالا أو جاها أو ثراء، فهذا هو الذي ينبغي أن يذكر بالتواضع فيقال له تواضع، حتى لا يعجب بنفسه أو بمنصبه أو بجاهه أو بعلمه. أما الإنسان العادي فلا يقال له تواضع. رجل ليس عالما وليس حاكما وليس ثريا أو غنيا ولا كبيرا، هذا لا يقال له تواضع، وإنما يقال له: لا تضع نفسك في غير موضعها. لا تضع نفسك في غير موضعها. فالتواضع إنما هو ممن آتاه الله نعمة كحكم أو ملك أو علم أو ثراء أو جاه أو سلطان. ومن ثم على أي شيء نحن الطلاب نتكبر ليقال لنا تواضعوا؟ على أي شيء يتكبر طالب العلم الذي لا زال في أولى مراحل طلبه؟ على أي شيء يشمخ بأنفه؟ على أي شيء يتعالى؟ هذا لا يقال له تواضع يا طالب العلم، وإنما يقال له: لا تضع نفسك في غير موضعها. وإنما ينبغي أن يقال للعلماء إذا رأينا عالما من العلماء قد أعجب بنفسه أو بعلمه أو بجمهوره أو بطلابه، هذا هو الذي ينبغي أن يقال له تواضع. اتق الله وتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليه، وأن ما بك من نعمة فمن الله عز وجل. أما رجل لا يملك شيئا من هذا فلا ينبغي أن يقال له تواضع، وإنما ينبغي أن يقال له: لا تضع نفسك في غير موضعها. فالتواضع يا إخوة من أعظم ما يتحلى به طالب العلم، من أعظم ما يتحلى به طالب العلم أن يكون متواضعا. ما هو التواضع؟ التواضع هو خفض، هو انكسار القلب لله، وخفض جناح الذل لخلق الله. قف مع هذا التعريف مرة أخرى. التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. تدبرت هذا التعريف الجميل؟ التواضع للمرة الثالثة هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذل على من؟ أعز على الكافرين وأذل على المؤمنين. ترى المؤمن هينا لينا ذلولا ذليلا لله ثم لإخوانه متواضعا بينهم لا يسمخ بأنفه ولا يتعالى، لأنه يعلم يقينا أنه كلما ازداد تواضعا لله كلما رفعه الله عز وجل. وعلى قدر تواضعك في إخلاص على قدر ما يرفعك رب الناس جل وعلا. ونعوذ بالله من خشوع النفاق، ونعوذ بالله من خشوع النفاق، فإن هناك من كلمات التواضع ما قد يرددها بعض طلاب العلم والله يعلم أن قلبه قد امتلأ بالكبر، فتخرج كلماته منجوجة لا طعم لها ولا معنى، بل ولا تصل إلى القلب، بل وربما تغنى بألفاظ التواضع فيوضع له في القلوب الضد مما يقصد ومما يريد، لأن الله عز وجل يأبى إلا أن يسمع بمن سمع وراءه، من سمع سمع الله به، ومن راء أبى الله إلا أن يهتك ستره ورياءه في الدنيا قبل الآخرة. يأبى الله يا إخوة المنافق والمرائي، أسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الصدق إنه ولي ذلك والقدر عليه، يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يأبى الله إلا أن يظهر نفاق المنافقين في الدنيا على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم، وأنا أضيف للإمام ابن القيم هذه العبارة وأقول وفي مداد أقلامهم. يظهر النفاق على صفحات الوجوه أو في الكلمات أو في الكلمات المسطرة المكتوبة. ألم تسمع في اليومين الماضيين من قال أخي وصديقي، أخي وصديقي؟ فجاء بعض الإخوة منفعلا، قلت يا إخوة هذا عدل الله عز وجل، يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، وهو أدرى بنفسه منا، هو أدرى بنفسه منا، هذا الحسين أدرى بنفسه منا، هو يرتضي هذا المجرم السفاح الخائن أخا له وصديقا له، هو أدرى بنفسه منه ومنه، ارتضاه أخا وصديقا. يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي مداد أقلامهم العتم النتن. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن لا يفتننا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التواضع من أجمل الصفات. تدبر معي هذا الذي ذكره الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في العزلة، ذكر أن عبد الله ابن المبارك، عبد الله المبارك المجاهد الثقة العلم، عبد الله ابن المبارك العالم المجاهد الثقة الثبت العلم، الذي أرسل رسالته المشهورة من ميدان القتال إلى أخيه التقي النقي عابد الحرمين الفضيل بن عياض، أرسل له عبد الله بن المبارك هذه الكلمات المؤثرة البليغة التي يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. رضي الله عن عبد الله بن المبارك الإمام العلم. يقول الإمام الخطبي: قدم عبد الله بن المبارك على خراسان فقصد رجلا مشهورا بالزهد والورع. سمع عن رجل في خراسان اشتهر بالزهد والورع، فانطلق اليه عبد الله بن مبارك يزوره. فلما دخل عليه عبد الله لم يلتفت اليه الرجل، لم يلتفت اليه، نظر اليه نظره استعلاء، لم يلتفت ولم يأبه به. فخرج عبد الله بن المبارك، فانطلق اليه بعض الناس وقالوا له: الا تعلم من هذا؟ الا تعرفه؟ فقال: لا، من هذا؟ فقالوا: هذا امير المؤمنين في الحديث، هذا امير المؤمنين في الحديث، هذا وهذا وهذا، وظلوا يثنون على عبد الله بن المبارك. فخرج الرجل وراءه مسرعا وامسكه بيده وقال له: يا ابا عبد الرحمن اعذرني وعظني، اعذرني وعظني. فقال له ابن المبارك الفقيه العالم البليغ الذي اختار الموعظة المناسبة في الوقت المناسب، وهذا هو الفقه بعينه، قال عبد الله بن المبارك: يا اخي، اذا خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على احد الا ورأيت في نفسك انه افضل منك. انظر الى فقه النصيحة. هو رآه متكبرا، فاراد ان يبين له انه لا ينبغي ان يغتر بزهد ولا بورع ولا بطاعة ولا بعبادة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذا كنت الآن على علم فمن الذي علمك؟ إنه الله عز وجل. فضع أنفك في التراب ذلا لمن علمك، وتواضع واخفض جناحك لطلاب علمك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. فإن من الله عليك بعلم تواضع لله سبحانه وتعالى الذي علمك. له بكل أسف، بكل أسف نرى صنفا ممن آتاه الله علما، او ان شئت فقل قشورا من العلم، ان رزقه الله عز وجل ببعض الطلاب وجلسوا حوله تراه يشمخ بأنفه وتراه يتعالى ويتكبر. وهذا ليس من سمت اهل العلم ابدا ولا من سمت طلاب العلم. فقال عبد الله المبارك: يا اخي، اذا خرجت من بيتك وقع بصرك على احد من الناس فاعتقد في نفسك انه افضل عند الله منك. ما الذي يجعلك تخول لنفسك هذا الحق انك افضل منه؟ هذا هو التواضع. وكم نرى للاسف من طلاب العلم من يسيئون الأدب مع العلماء والشيوخ. إنني أتألم كثيرا حينما أرى صنفا من الناس ممن ينتمون إلى بعض الطرق الصوفية يعاملون شيوخهم بهذه الطريقة. وأنا بداية لا أريد أن يقدس طلاب العلم علماءهم وشيوخهم أبدا، ولكن شتان شتان بين حب وتقدير قائم على الاتباع وبين حب قائم على الغلو والابتداع، شتان شتان بين حب قائم على الاتباع وبين حب قائم على الغلو والابتداع. فكم من الطلاب لا يقدر ظروف المشايخ ولا يقدر ظروف العلماء ولا يقدر الوقت الذي ينبغي ان يكثر فيه من السؤال او ان يكف. فطالب العلم الذكي هو الذي يختار الوقت المناسب الذي يذهب فيه الى شيخه او الذي يكثر فيه من السؤال على شيخه حتى لا تأفف شيخه ولا يضيق صدره به، فيعطيه ما فتح الله عز وجل به عليه من علم. اما إن وجد الشيخ طالب علمه لحوحا مكثرا في السؤال بمناسبة وبدون مناسبة في وقت مناسب أو في غير وقت مناسب أو إلى آخر ذلك فقد يضيق صدر الشيخ فإنه بشر. ولذلك عاد الله على من نادى على النبي المصطفى من وراء الحجرات ولم يصدروا حتى خرج إليهم رسول الله، فقال عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء يبذل وقته أو معظم وقته تقريبا لدين الله ولدعوة الله، فإذا ما دخل بيته إنما ينبغي أن يترك له هذا الوقت لبيته لزوجته لأبنائه لقراءته لاستراحته، فإذا ما دخل هذا الوقت ليستريح لا ينبغي أبدا أن يضيق عليه حتى في هذا الوقت الذي فرغ فيه لشؤون نفسه. هذا يغيب على كثير من طلاب العلم، قد ترى الباب يطرق عليك بعد الواحدة ليلا، والله قد يضرب عليك التليفون بعد الواحدة ليلا وترفع سماعة التليفون من يقول طالب علم، أقول هذا طالب علم ولا طالب ولا سارق نوم، هذا طالب علم ولا سارق نوم، ليس هذا هو الوقت أبدا. ولن تجد في صدر الشيخ الفسحة في مثل هذا الوقت ليجيبك باستصابة، فهذه أمور مهمة جدا ينبغي أن ينتبه إليها طلاب العلم، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، ولا تخلطوا بين هذا وبين الكبر والعياذ بالله أبدا. هذه آداب علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما سمعت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ينطلق إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ليطلب العلم منه، فيستحي عبد الله بن عباس أن يطرق الباب على زيد بن ثابت وينام على باب زيد حتى يخرج إليه زيد بن ثابت، فيخرج زيد بن ثابت فرى ابن عباس نائما على الباب ربما يمكث ساعة أو أكثر لا يطرق باب زيد، فيخرج زيد بن ثابت فيرى الرمال قد أسفت الريح قد أسفت الرمال على وجه ابن عباس، فيقول زيد بن ثابت ما الذي أجلسك هكذا ابن عباس، هل أرسلت إلينا لنأتيك، الله أكبر، هل أرسلت إلينا لنأتيك، فيقول ابن عباس طالب العلم المهذب المؤدب كلا بل أنت أحق أن يؤتى، ثم يسأل ابن عباس زيد بن ثابت فيما يريد فيعلمه زيد، ويأتي زيد بن ثابت ليركب دابته لينطلق فيسرع ابن عباس ليسحب الدابة لزيد بن ثابت، فيقول زيد إليك عني يا ابن عباس لا تفعل هذا، فينظر إليه ابن عباس في تواضع جم وأدب كبير ويقول له هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، فيقول زيد ارفع إلي يدك، فيطيع طالب العلم المهذب فيرفع يده إلى أستاذه وإلى معلم زيد بن ثابت وهو لا يدري ماذا يريد زيد أن يفعل بها، فيمسك زيد بن ثابت يد ابن عباس ليقبلها ويقول له وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. انظر إلى الأدب، انظر إلى التواضع من جانب طالب العلم الذكي المهذب النبي، ومن هذا الشيخ الكريم المبارك زيد بن ثابت رضوان الله عليه. بل وأنا أعجب أشد العجب من هذا الدرس العجيب من دروس التواضع، يعلمنا إياه نبي نبي، بل من أولي العزم الخمسة، بل إنه كليم الله، كليم الله من أولي العزم، اصطفاه الله عز وجل وقال له قولة جميلة رقيقة رقراقة واصطنعتك لنفسي، الله أكبر، هذه تقال النبي الله موسى واصطنعتك لنفسي، بل ويقال له ويقول له ربه ولتصنع على عيني. ومع هذا والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، ونسي أن ينسب العلم إلى الله وفوق كل ذي علم عليم. هذا نبي الله موسى، تعلموا هذا الدرس منه. سئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم. فعتب الله عليه، عاتبه الله سبحانه وتعالى، إذ لم يرد العلم إلى الله. فأوحى الله عز وجل إليه أن عبدا من عبادنا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال يا رب وكيف لي به، كيف أصل إليه؟ انظر إلى بداية إيش التواضع. خلاص عوتب ذكر فتذكر إن عبدي فلان بمجمع البحرين أعلم منه، فلن يتكبر موسى ولم يقل كيف وأنا كليمه، كيف وأنا من أولي العزم، كيف وأنا وأنا وأنا، وإنما قال يا رب كيف أصل إليه لأتعلم منه، دلني عليه. فأوحى الله عز وجل إليه وقال احمل حوتا في مكتل. المكتل حاجة زي الكيس أو زي المقصف نسميها بلغتنا الآن. احمل حوتا، والحوت هو الإيه؟ سمك معروف، الحوت سمكة الحوت. احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدت الحوت فهو سم، أي إذا فقدت الحوت ستجد في المكان الذي فقدت فيه الحوت عبدي هذا الخضر، الخضر عليه السلام، فتح الخاء وتسكين الضاد وفي لفظ بتشديد الضاد، الخضر أو الخضر، وسمي الخضر أو الخضر كذلك لأنه كان إذا ما جلس في موطن اخضرت الأرض من تحته فسمي بذلك. وبداية أقول إن الخضر عليه السلام ليس كما يظن كثير من العوام أنه لا زال حيا إلى الآن، هذا كلام باطل لا أصل له. لماذا؟ لو كان الخضر حيا للزمه ووجب عليه أن يذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ليؤمن به وليبايعه وليقاتل في سبيله وتحت رايته بنص القرآن، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلو كان الخضر عليه السلام حيا للزمه أن يذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن به وأن ينصره، هذا دليل. أما الدليل الثاني أنه ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى في نهاية 100 عام من يوم هذا ولا يبقى أحد على ظهر هذه الأرض من أهلها إلا وقد مات. فحتى لو كان الخبر موجودا إلى هذا التاريخ فإنه مات بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الأمر الثالث الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أن الخضر عليه السلام كان نبيا أوحى الله عز وجل إليه، بدليل قول الله تبارك وتعالى في آخر قصته مع موسى في سورة الكهف وما فعلته عن أمري. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم. فقال موسى عليه السلام يا رب كيف لي به؟ قال احمل حوتا في مكتل وحيثما فقدت الحوت فتم هو. فانطلق موسى عليه السلام مع فتاه يوشع ابن نون وحمل الحوت في مكتل وانطلق حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل، أحيا الله الحوت وانسل من المكتل، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فكان سربا وعجبا لموسى وفتاه، فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية الليلة واليوم، فلما أصبح خلاص نسي الحوت وانطلق بعدما استيقظ من النوم. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أخرج لنا الحوت لنأكل، كان حوتا مشويا، أخرج لنا الحوت لنأكل، فلقد شعرنا بالتعب بالنصب بالتعب من هذا السفر. حتى جاوز المكان الذي أمر به، سبحان الله،